أم علي من السعودية، لا قبلها سميرة من الجزائر، تقول قبل 15 عاما والدها كان مريض، أو كان مريضا من 15 عاما، توفي قريبا رحمه الله، استنفع في جناته. تقول إنه أغمي عليه أو أغشي عليه مع سكرات الموت، وكنت أحسبه أنا وأخي أنه محتاج إلى إسعاف، فعاجلنا بإسعافه، إلا أن تبين لنا أنه كان في سكرات الموت أو النزع فتوفي. هل علينا شيء أنا وأخي؟ إذا كان الحال كما ذكرت الأخت السائلة، هما يجهلان. نعم، إذا كانت كما ذكرت الأخت الكريمة السائلة فهي محسنة له، يعني هي كانت تظن أنه حصل له نوع إغماء أو كذا فتطلب الإسعاف له، لأنها لا تحسن يعني أن تعالجه، فهي محسنة في هذا وليس عليها شيء. لكن إن كان عندها نوع تفريط مثل أن يأتيه نوبات سكر أو نوبات إغماء يحتاج أو انقطاع تنفس أو شيء من ذلك، ولم تبادر إلى علاجه أو تستدعي، إذا كانت لا تعرف تستدعي من يعالجه، فهذه لا شك أنها تسببت في وفاته، فعليها الدية، على هذه المرأة الدية، وهذا يعتبر من قتل شبه العمد. الله أعلم.